وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا. هذا هو أفضل العلوم وهو أكدها وهو الذي ينبغي أن يتعلق به الطلب كلية، العلم بالله تعالى. ومعلوم أن المقصود بالعلم العلم بالله تعالى ليس العلم بذاته، لأن الخلق لا يدركون ذات الله ولا يعرفون من الله إلا ما عرفهم به من نفسه سبحانه وتعالى، فهو علمنا أسماءه وصفاته ودلنا على حكمته بآياته ومخلوقاته، فنعرف من ذلك ما يزيدنا به إيمانا وما يزيدنا به خوفا ورجاء وما تصح به عباداتنا. هذا هو المطلوب، وليس الإغال في أمور لا ندركها أو أمور لا تفيدنا لا في ديننا ولا في دنيانا. فإن بعض من يتسمى بأنه عارف بالله كما يصفون بعضهم، هؤلاء أوغلوا في علوم ضلوا فيها وأضلوا إلا من رحم الله. فلا ينبغي أن يكون هناك غلو في الفهم أو سوء فيه فيما يتعلق بالعلم بالله. المقصود بالعلم بالله مقدار ما علمنا الله، وإلا نحن لا ندرك كنه الله ولا نحيط بذاته سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما علمنا وما دلنا عليه سبحانه من أسمائه وصفاته وما أظهر لنا من آياته الدل على كمال حكمته وخلقه وقدرته وقهره وعزته وعظمته وجبروته نقف عند ذلك، ثم نستفيد من هذا العلم. وهذا هو المهم في حسن التوحيد وفي حسن العمل، أن نصدق في توحيدنا ويكون توحيدنا خالصا ويكون توحيدنا صادقا ويكون توحيدنا نقيا. أما الخلل والخطل في ذلك مما زاغ به أرباب الطرق، حتى إنهم جعلوا ما كان لله جعلوه لأولياء الله وسموهم عارفون بالله، قد يكونون هم عارفين بالله حقا ولكنهم هم غلوا فيهم وأساءوا الموقف منهم، فأضفوا عليهم من الصفات والأسماء ما لا يجوز إلا لله. إذن هذا جانب مهم، وهو أيضا جانب دقيق زاغ فيه أقوام وانحرفت فيه مذاهب. فالمقصود بالعلم بالله على مقدار ما علمنا الله من أسمائه وصفاته وحكمته وخلقه وقدرته وعزته وجبروته، نعرف ذلك لنصدق في توحيدنا ويكون توحيدنا صادقا نقيا، صدق في التعلق بالله، صدق في الإخلاص، صدق في الخوف، صدق في الرجاء، صدق بالإيمان بكل ما أخبرنا به من وعده ووعيده وجنته وناله. وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وجعل في الدنيا أسبابا وسننا علينا أن نتعرف عليها كما رسمها وكما بينها لنا، حتى نضع كل شيء موضعه. وهذا هو الحكمة، أن نضع كل شيء موضعه، فالأسباب تبقى في حدود الأسباب، والله من وراء الأسباب وهو مسبب الأسباب. نأخذ بالسنن ونأخذ بالأسباب بمقدار ما علمنا الله، ولا نزيد ولا نغلو، لا نعتمد على الأسباب كلية فنحرم التوكل، والتوكل نوع من أنواع العبادة، ولا نلغي الأسباب بحيث نكون عالة في هذه الدنيا، أو بحيث نصل كما يقال كالريشة في الهواء أو كالورقة في الهواء، أو فهذا كله أيضا غير صحيح، إنما وسط بين الأخذ بالأسباب وبين الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإن هذا علم مطلوب لذاته على هذا القدر الذي وضحنا، أما الغلو فيه زيغ أهل الطرق فيه فهذا مذموم، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخر، يعني مطلوب من أجل التوصل به إلى سعادة الآخر، وهو البحر الذي لا يدرك غوره وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر له. وهو أيضا إذا ابتعد فيه الطالب عن نهج الكتاب والسنة فإنه سبيل إلى الزيغ، لأنهم لا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء سبحانه. فعلينا أن نكون في حدود نهج الكتاب والسنة على مقدار ما علمنا، لا نجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام الشافعي، لا نجاوز القرآن والحديث. القسم الثاني من العلوم المحمودة العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفاية، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. فروض الكفاية مر معنا منها ما هو يتعلق بأمور الدين كعلم الفقه وأصول الفقه وآلاته كاللغة العربية والاهتمام، وكذلك يعني على معنى الدراسة الدقيقة في التخصصات العلمية الشرعية، هذه من فروض الكفاية ليست مطلوبة على كل أحد، إنما المطلوب فرض الأعيان بما يتعلق بصحة العبادة، صحة الأحكام، صحة الصلاة، على حسب كل تخصص. إذا كنت تاجرا فتعرف أحكام التجارة بحيث لا تأكل أموال الناس بالباطل، بحيث لا يدخل كسبك حراما ولا تنفق في حرام، وإذا كنت زارعا فتعرف أحكام الزراعة بحيث لا تدخل الربويات ولا تبيع غررا ولا تدخل في غرر، إذا كنت في أمور البيعات والمعاملات كذلك، وهكذا سائر أمور الدنيا والصناعة والحرفة والمصالحة بين المسلمين ونحو ذلك، فتعرف من العلوم ما يصح به دينك وما تحفظ به دينك وما يستقيم به تعبدك لله عز وجل. فهذا المقدار فرض عين. أما إذا كنت لست تاجرا أو لست صانعا فإنك لست غنيا بحيث تعرف من أحكام الزكاة، فإن هذا لا يتطلب منك إلا بمقدار ما تحتاجه. فقال العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدارا مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفاية، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. إذن ثلاث درجات: افتقار يعني حاجة، اقتصار يعني أرفع بحيث تقتصر منها على الكافي، استقصاء يعني بحيث تبلغ غايتها. الافتقار معنى ما لا يستغنى عنه، الاقتصار يعني بالحد الأدنى فوق الذي يعني فوق الضروري مقدار الحاجة، الاستقصاء يعني بلوغ الكمال، الاستقصاء يعني بلوغ الكمال، يعني كأنه قال ضرورة وحاجة وكمال. الضرورة هي الافتقار والحاجة هي الاقتصار والكمال هو الاستقصاء. قال: فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. هذا كلام نظري طيب، كلام نظري طيب، ولكن واقع الدنيا بل حتى واقع الشريعة ليس عن هذا التفصيل، أو لا يمكن تصور هذا التفصيل في الواقع العملي. لا يمكن أن أحد يكون لنفسه أبدا، ما يمكن أن يكون لنفسي أبدا وحده. لماذا؟ لأن الناس فيهم الأب وفيهم الأم وفيهم الأخ وفيهم أخت، بل كل مسؤول، ما يمكن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الدين نصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا يتصور أن يكون الإنسان لنفسه وحده، يعني لا يفهم من هذا أن الإنسان يقبع في زاوية ويقول أنا أصلح نفسي ومشغول بنفسي وخلاص، حتى إذا انتهيت من نفسي كما صور الشيخ أنتقل إلى آخر. هذا لا يمكن، هو نظريا طيب لكن واقعيا لا يمكن. وهذا كان مزلق، هذا كان مزلقا لكثير من الطرق أيضا من أصحاب الطرق، أن يتصور أن الإنسان يلبس الملابس والخرق ويكون على حالة مبتذلة ويجلس في زاوية ويقول أنا مشتغل بعيوب نفسي عن عيوب غيري، ليس هذا على هذا النحو، هذا غير صحيح، وما كان الدين بهذا. ولو كان الأمر كذلك لكان أولى الناس بهذا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم حياته كلها دعوة وكلها علم وكلها تعليم وكلها عبادة وكلها ذكر وكلها اشتغال بالحروب والمغازي، حياة مليئة. هذا هو النموذج، وهذا هو الذي يحتذى. الاشتغال بنفس حق، والإنسان لا يقدم غيره على نفسه، هذا صحيح، لكن حينما آمر بمعروف خدمت نفسي أو خدمت غيري؟ خدمت نفسي أولا. حينما أصلح أولادي أنقذت نفسي أو أولا؟ لأني كيف أشتغل بنفسي وأنا مهمل أولادي؟ أنا مسؤول، هذا من مسؤولية نفسي أن أنتبه لأولادي. إذن التصوير ينبغي أن نفهم كيف الإنسان يشتغل بنفسه. يشتغل بنفسه يعني يقوم بمسؤوليته، مسؤولية، هناك مسؤولية نحو نفسك وهناك مسؤولية نحو الآخرين، لست مسامحا فيها، نحو أبيك، نحو أمك، نحو ابنك، نحو جارك، نحو زميلك في العمل، زميلك في الوظيفة، زميلك في المصنع، زميلك في السوق، زميلك في الدكان، أخوك المسلم في السوق، كل هؤلاء أنت مسؤول. ترى منكرا ما تقول أنا مالي شغل، أنا مشغول بنفسي وعيوب نفسي، مالي في عيوب الآخرين، لا، هذا غير صحيح. من رأى منكم منكرا لا تقول منكر في عيوب الآخرين ليس عيبي، هذا غير صحيح. وأساء أصحاب الطرق كما أساء بعض المثقفين حينما يقول أن هذه التدخلات فيما لا يعني، الدين بينك وبين ربك. نعم الدين بيني وبين ربي، لكن ربي سوف يسألني عن المسلمين كلهم، كل ما وقع علي من أمر أنا مسؤول عنه، كل ما وقعت عيني أو أدرك حسي من خطأ أو من نقص في واجب أو إقدام على محرم أنا مسؤول عنه، في أولادي، في نفسي، في أبي، في أمي، في أخي، في جاري. إذن هذا من الاشتغال بنفسي. إذن لابد أن نفهم العبارة، فلا يظن أن الاشتغال بنفسه الإنسان يقطع في زاوية في مسجد أو في بيتي أو يذهب إلى الخلاء أو يذهب إلى البرية كما نقل عن بعض الذين يسمون بأنهم عارفين بالله، ينطلق في صحراء ويظن أن هذا هو الدين، هذا غير صحيح. هذا يأتي في أيام الفتن الشديدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك قد يكون يعني خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا في أحوال الفتن، وهذا لا يستسلم له الإنسان وهو قادر على أن يكون إيجابيا في مجتمعه. فهذه مفاهيم ساءت في كثير من لدى كثير من المسلمين، ووصلوا إلى حال من الانحطاط وإلى حال من سوء الفهم في أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام. فكن حذر رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك. هذا صحيح أنك تهمل نفسك وتصلح الآخرين، هذا غلط، لكن أيضا هذا بمقدار. الله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا حق، والله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا حق. لكن أيضا الإنسان لا يمكن أبدا أن يبلغ درجة الكمال، ولو أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا الذي قد أصلح نفسه تماما إصلاح، إذا لا يمكن أبدا أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أحد أبدا. وقد قال ذلك الأئمة كمالك وابن عبد البر وغيرهم، قالوا لا يمكن، لو أن الإنسان فعلا اشتغل بإصلاح نفسه بحيث يريد أن يبلغ الكمال لا يمكن، أقل ما فيه أعمال الباطل لا يمكن أن يرقي نفسه، يمكن إقدام هذا في رياء، يمكن في حسد، يمكن الإخلاص عندي مختل، لو وصل إلى هذا بصل إلى حالة من الوسواس لا يمكن أن يتقدم خطوة. ولكن الإنسان نعم يصلح نفسه ويصلح الآخرين. إذن هذا كلام نظري طيب، ولكن في الواقع العملي وجمع بين نصوص الشريعة لا يتأتى. لماذا؟ الله عز وجل يقول في بني إسرائيل الذين قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما معنى يتناهون؟ تناهى هذا فعل مشاركة، كتعاون وتقاتل وتضاعد وتساعد إلى آخر، يسمى هذه أفعال مشاركة. ما معنى أفعال مشاركة؟ يعني لا تقع إلا من اثنين فأكثر. تعاونوا، ما يقال الإنسان تعاون مع نفسه، يكون تعاون إلا مع غيره. إذا تعاون يعني لابد أن يكون العمل مشترك. تناهى، يتناهون عن منكر. يقول العلماء إن في هذا فائدة كبيرة، ما هي؟ وهي أن الإنسان وهو واقع في منكر عليه أن ينهى غيره ولو كان هو واقع فيه. حتى قالوا لو كان الخمارة في الحانة عليهم أن يأمروا بعضهم وإن كانوا واقعين في المنكر أن يكفوا، بل عليه أن يأمر أخاه وإن كان واقعين هو واقع عليه أن يأمر، لأن عليك مسؤوليتين، مسؤولية نحو نفسك ومسؤولية نحو غيرك. حتى وإن كنت مقصر في نفسك أيضا قم على الأقل خفف، قم بنحو غيرك. ولو أن إنسانا صبر حتى ينقي نفسه لما بلغ ذلك أحد. وهذا من حكمة الله عز وجل، وهذه طبيعة البشر، والله أعلم بمن خلق، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لا يمكن الإنسان يبلغ درجة الكمال، ولو أراد أن يبلغها فلن يستطيع أبدا. إذا لا شك الإنسان يصلح نفسه، لكن حينما يصلح نفسه أيضا يقوم بمسؤوليته نحو الآخرين، وهذا من إصلاح نفسه. وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص، وهذا مهم جدا، والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. لا تصلح هذا وهذا، وإلا معالجة القلوب ومعالجة الصدور من أصعب المعالجات. وهذا كثيرا ما يقع فيه الشباب ويقع فيه السائلون حينما يسألون كيف نتخلص من الرياء، كيف نتخلص من كيف نحقق الإخلاص. هذا حق، ولكن عليك أن تجتهد، لكن لا يكون هاجس الرياء مانعا لك من الخير. بعض الناس يتوقف على الخير بحجة الرياء، فينقلب عليه الخوف من الرياء مدخلا شيطانيا، ينقلب عليه الخوف من الرياء مدخلا شيطانيا. الشيطان له مداخل، يدخل على العباد في عباداتهم، ويدخل على المقصرين في تقصيرهم، فيدخل الوسواس إلى نفس الإنسان ويقول أنا لا أعمل هذا رياء، أنا أخشى الرياء. نعم الخوف من الرياء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الرياء، لكن خوف إيجابي ليس خوف سلبي. واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيري من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. قال وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع مؤلفات. نعم سيتكلم الشيخ كلاما جميلا عن الحسد وعن الحرص والرياء والعجب. فإن لم تتفرغ من ذلك يعني إصلاح نفسك فلا تشتغل بفروض الكفايات. أيضا هذا كلام نظري طيب، ولكن واقع لا يمكن أن الإنسان فعلا لا يشتغل بفروض الكفايات حتى يصلح نفسه، وهذا غير متعذر، لأن الإنسان عليه مسؤولية عن غيره، مسؤولية عينية. المنكر في بيتك إذا رأيت زوجتك أو ابنك، من المسؤول؟ هل تقول لا أنا أذهب أصلح نفسي أول وبعدين أصلح المنكر اللي في بيتي؟ أو صحيح، هذا فرض عين عليك وليس فرض كفاية، فرض عين وليس فرض كفاية أن ترى ابنك مقصرا، زوجتك، بنتك، أخاك، أمك، أباك، نفسك، كل هؤلاء أنت مسؤول عنهم مسؤولية عينية، بل أنت الأقدر على إزالة المنكرات في بيتك والمنكرات في أهلك. هل تنتظر حتى يأتي إمام المسلمين أو يأتي ولي الأمر أو يأتي عضو الهيئة أو يأتي رجل حسن ليدخل بيتك يصلح ما فسد؟ هذه مسؤوليتك أنت بالذات. إذن هذا أمر مهم أن نحققه وأن نعرفه وأن نفقه فيه، لأن هناك كلام جميل ولا شك ومراد الشيخ فيه أيضا جيد، ولكن أيضا علينا أن نفقه هذا وهذا. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات. مقصود فروض الكفايات صحيح الأشياء الواسعة، مثلا الاشتغال بعلم الحساب، الاشتغال بعلم التجارات، الاشتغال بالتخصصات الدقيقة، نعم هذه لا تشتغل فيها إلا إذا أصلحت نفسك أو كان لك توجه معين تنفع فيه، فإن هذا أيضا مهم. حينما تنظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب اهتمامات، كل واحد متميز. خالد بن الوليد غير عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر غير أبي ذر، أبو ذر غير عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر غير عمر، عمر غير ابن عباس، ابن عباس غير علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، كله اهتمامات. النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا ذر توجيها خاصا، وجه مثلا ابن عمر، وجه ابن عباس، وجه خالدا، كل واحد له طريقة. خالد قد يكون ما يعرف عنه كثير في مسائل العلم والفقه، لكنه سيف من سيوف الله، فتح الله على يديه أصقعا كثيرة وبقعا كبيرة. ابن عمر عرف بعلمه وفضله وسنته، وحينما جعله أبوه من الشورى وقال اجعلوا عبد الله معكم في الشورى الستة لكن لا تولوه، يعرف ابنه عنده رأي وعنده ورع وعنده دين وعنده علم، لكن مسؤولية لا تولوا مسؤولية، لا يكون خليفة، يكون معكم في الشورى لكن لا يتولى. إذا مواهب هذه لا نلغيها ولا نهملها بحجة أننا لا نعمل لا نشتغل بفروض الكفايات. وما قال هؤلاء الستة لا نشتغل بأنفسنا ما لنا شغل بالمسلمين. فحينما يكلف الإنسان بعمل وحينما يوجه إلى عمل يجتهد فيه، إن كان يحسن نعم وإن كان لا يحسن نعم، لا ما يعني أنا لا أحسن انظروا لي عملا آخر أو أنا لا أحسن بمثل هذا. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه. هذا صحيح، إذا كنت تصلح غيرك وأنت مهلك نفسك هذا هو عين السفة، بل أعظم الناس جرما أو حتى خسارة من أصلح دنيا غيره بآخرته، هذا أعظم خسارة، نسأل الله السلامة. ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه ويذب الذباب عن غيره، تمثيل دقيق وجميل فعلا. الذي يشتغل بإصلاح غيره ويعرض عن نفسه كمن نهشته وأكلته ودخلت فيه العقارب ويذب الذباب عن غيره، يعني يهش الذباب عن غيره. فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك، وهذا صحيح وما أبعد ذلك، فاشتغل بفروض الكفايات. يعني كان الشيخ يقول إذا ما في فروض كفايات، يعني ظاهر العبارة إنه ما في فروض كفايات، لو أن كل إنسان أخذ بهذا إذا ما تحصلت الناس. يعني الشيخ يقول فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك، يعني لا يمكن أن تبلغ تطهير نفسك بالكلية، ولهذا الله أعلم بما خلق، الله يرحمنا ويتوب علينا ويتوب الله، والله يريد أن يتوب عليكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك، يعني الأهم المهم الأهم فالمهم. فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة إلى آخره. هذا أيضا كلام جيد وجميل، لكن لو أخذنا بالدقة التي يدل عليها ظاهر عبارة المصنف فابدأ بكتاب الله، كتاب الله لا تنقضي عجائبه، لو أخذنا نقرأ في كتاب الله لا يمكن، لو نقضي العمر كله يمكن سورة واحدة ما، بل يمكن آيات ما بلغناها العمر كله. فإذا في في في في في حدود. فقوله مثلا فابدأ بكتاب الله ثم بالسنة، الكتاب لا يمكن تنقضي عجائب أبدا ولا يشبع منه العلماء، لكن المقصود يعني القدر الذي فعلا الذي يصح به الاعتقاد وتقوم به العبادة. أما أن نخوض في علم الكتاب وهو علم لا شك أنه بحر عميق وبحر لا ساحل لنا، لكن بمقدار، لأننا محتاجون إلى شيء من الكتاب ولا شيء من السنة ولا شيء من الفقه في الدين، كل هذا نحتاجه، بل لا يمكن مجرد آيات إلا بفهمها والعمل بها. وهكذا ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعلوم القرآن، علوم القرآن على معنى المتعلقة به في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى آخره. هذه نعم نعرف منها طبعا كلام عن فروض الكفاية، كلام لأن العيب الذي ذكره الشيخ، لأن الردود هي نوع من المناظرة، تجد الإنسان يستطيع على أخيه يقدح في شهاداته، يقدح في علمه، يقدح في سلوكه، يتهمه في تحصيله، يحتقره في علمه، يتهمه في قصده، وهذا خطير. كثير ما نقرأ الذين يرد بعضهم على بعض وهذا مقصده سيء، ونحن على ووراء الأكمة ما وراءها، والإنسان يقرأ بين السطور ما يقرأ، ومن أدراك يا أخي، من أدراك على المقاصد؟ حتى لو كان في داخلك شيء لا لا لا لا تسجله على نفسك، لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يصرف الهاجس في نفسه. نعم قد يقع في قلبك ما يقع، لكن إياك أن تجعله فعلا أن تنفذ في قلبك أو أن تبني أحكاما على الناس بناء على الهاجس الذي ورد في قلبك. إياك، إنما خذ الناس بظواهره، إن أردت رد عليه بألفاظه، أما أن تقول لا مقصده كذا وهذا يريد كذا وهذا نعلم أنه يقصد يريد أن ينصر مذهبه السيء. الأشياء التي تتعلق بالمقاصد إياك أن تخوض فيها، أو التي تتعلق بالتجريح الشخصي، أو أن تنسب لنفسك علوما وفهوما ودرجات. مع الأسف أن أن أن أن هذا يلحظ في في في في في بعض الردود. نحن لا نقول إن الردود سيئة، لا شك أن الذي يخطئ ينبغي أن ينبه على خطأه ولا يدرك الناس في أخطائهم يعمهون، لكن أيضا بأدب. إذا أمكن أن الإنسان لا ينشر وإنما إما بالهاتف وإما بخطاب شخصي، فإذا رأى من أخيه رجوعا الحمد لله، وهذا هو الذي ينبغي. ولو أن الناس سلكوا هذه المسالك لدرئ في ذلك شر كثير، لكن أحيانا قد يكون هناك يعني إما سوء مقاصد، وإما كما قال الشيخنا مناظرات وعلو على الأقران وانتطاح كانتطاح التيوس في في في حضائرها كما أشرنا. فهذا جانب خطير. لا شك أن بعض الذين فعلا يعني ظهر سوءهم وعرف مناسبة، نعم يجب أن يكبتوا وأن ينبه، لكن أيضا على قدر. أما أن يكون الشائع هو الردود إما على صفحات الصحف وإما في كتب وهكذا، بل حتى بين علماء أفاضل في أنفسهم كل واحد يقع في الثاني. أما نعم أهل البدع وهؤلاء أيضا لهم معالجة من نوع خاص. فالمقصود أن الشيخ ينبه إلى هذا، والشيخ أدرك في المدرسة النظامية اللي هو صاحب المؤلف الغزالي، لأن هذا المختصر مختصر الإحياء أو مختصر مختصر الإحياء، الإمام الغزالي طبعا كان في المدرسة النظامية ودخل في هذه المناظرات، دخل في هذه المناظرات رحمه الله، فهو يكتب عن تجربة ومعاناة. فقال واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة. طبعا أخلاق غالبة قلبية وأخلاق أشياء من علو وغرور وحسد وأمور سلبية كبيرة، ولا يسلم صاحبها من كبر، ولا يسلم من احتقار المقصرين عنه، ولا يسلم من عجب بنفسه لارتفاعه على كثير من ورائه، ولا يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر، الجمهور يعني الحاضرين الذين ينتصرون لهذا الطالب أو ذاك أو لهذا الشيخ أو لذاك، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته. لا المقصود هو لا عفوا ليس جمهورنا بمعنى غالب، لأن يعني جمهور معنى غالب آسف، جمهورنا بمعنى غالب. غالب مقصود المناظر هو أن يعرف الناس بغلبته حتى يقول فلان هو الغالب وفلان أتى بما لم يأتي به من قبله ونحو ذلك. ومقصوده أيضا إطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، وهذا مشكلة، يعني كأنه أراد الناس ولم يرد الله. فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخر، فيقرأ في قواعد علم الكلام ويقرأ في قواعد علم الجدل وفي قواعد علم المناظرة، وتجده يحفظ النوادر والشواهد من أقوال العرب ومن أقوال الحكماء ونحو ذلك وأقوال الأئمة، من أجل إيش؟ أن يغلب الأكران، ولم يرد أن ينقي قلبه ولم يرد أن يتقرب بعلمه إلى الله وأن يخدم الناس والأمة، وهذا باب خطير. فالشيخ أشار إلى هذه القضية، وبابها مهم جدا، فعلى أهل العلم وأهل الدعوة وطلبة العلم أن يفقهوا هذا، وبخاصة كما قلنا في باب الردود. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.